اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: والختان ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية. يقال ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر الداء وضمها ختنا بإسكان التاء. الختان يرد لمعنيين. الختان يرد لمعنيين، يرد بمعنى المصدر وهو الفعل الذي يفعله الخاتن. يبقى الختان بمعنى القطع، الفعل الذي يفعله الخاتن اللي هو القطع. يبقى الختان يأتي بمعنى المصدر أي القطع، والختان يأتي بمعنى موضع القطع، الموضع الذي منه القطع. فموضع القطع يقال له إيه؟ ختان. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان، أي موضع القطع من الولد الصبي وموضع القطع من الجارية الصبي. واضح هذا الكلام؟ يبقى الختان يأتي بمعنى المصدر كما في الختان بمعنى القطع، ماشي. وهو أظهر المعاني في هذا الحديث. خمس من الفطرة: الختان أي القطع، وليس موضع ولا يفسر بموضع الايه، ليس من الفطرة، ليس من السنة موضع القطع، وإنما الذي هو من السنة ومن الفطرة هو نفس القطع. فهمت هذا الكلام؟ فهمت هذا الكلام؟ يبقى دلوقتي نقول الختان يأتي بمعنيين، بمعنى المصدر بمعنى القطع، وهو الأظهر في لفظ الحديث، المعنى الأظهر في لفظ الحديث. خمس من الفطرة: الختان أي القطع لا موضع القطع. الختان يطلق ويراد به موضع القطع، وهو الأظهر في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان. فالمقصود الموضع، المقصود إيه؟ الموضع. الشيخ رحمه الله فسر الختان بالموضع فقال: ما ينتهي إليه القطع من الصبي والصبية، يعني الموضع الذي يكون منه القطع. هذا باعتبار اللغة، باعتبار اللغة الختان يطلق على هذا المعنى، كما أنه يطلق على نفس القطع، ماشي. يقال ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها ختنا بإسكان التاء. ختنه بمعنى ايه؟ قطع، ماشي. على كل الشيخ هنا، احنا قلنا الشيخ هنا اعتمد التفسير للختان هو صحيح بمقتضى اللغة، لكن ليس هو الأظهر في معنى الحديث. هو الأظهر في حديث آخر اللي هو إذا التقى الختانان. أما الأظهر في الحديث الذي معنا أن يفسر الختان بالإيه؟ بالقطع. كده المعنى واضح؟ ماشي. والاستحداد استفعال من الحديد، استفعال من الحديد، وهو إزالة شعر العانة بالحديد أي الموسى كما ماشي. استفعال من الحديد يعني استعمال للحديد الذي هو الموسى، هكذا يطلق عليه في اللغة. استعمال الموس في إيه؟ في إزالة الإيه؟ شعر الذكر الذي يكون حول الذكر، وهو إزالة شعر العانة بالحديد. طيب العانة هي الشعر الذي يكون حول الذكر. من العلماء من عمم وقال: بل الشعر الذي هو حول الفرج، فيدخل في مسمى العانة الشعر الذي يكون حول الدبر. واضح هذا الكلام؟ وفي كلام علم سريج أنه ألحق إزالة الشعر حول الدبر بإزالة الشعر التي هي حول الذكر، وجعل لفظ العانة يطلق على الشعر الملتف الذي يحيط بالإيه؟ بالفرج قبلا كان أو دبر. يبقى الأظهر في العانة أنها الشعر الملتف حول الذكر، وبعضهم جعل العانة تطلق على الشعر الملتف حول الفرج قبلا كان أو دور. واضح الكلام؟ طيب ينبني على هذه المسألة فقه. ابن سريج رحمه الله عندما استحب إزالة الشعر الذي هو حول الدبر له أن يستدل بإيه؟ بهذا الحديث، ويقول إيه؟ الاستحداد هو استفعال من الحديد، أي إزالة الشعر الملتف حول الفرج، لأن هذا هو معنى العانة، وهذا بعمومه يشمل مكان قبلا ومكان دبرا. فيكون في هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه ابن سريج من استحباب إزالة الشعر الذي هو حوله الدبر. ومن العلماء من خصصه بإيه؟ بما حول الذكر. ماشي، واستعملها مجازا اللي هو إيه؟ لا، لم يستعملها مجازا. هو يقول العانة هي من قبيل الكلي الذي يصدق على الفردين، يعني الشعر المتف حول الفرج يصدق بماذا؟ بما كان حول الذكر وما كان حول الدبر. واضح؟ فهو كلي يصدق على الفردين. العانة هي اسم للشعر، اسم للشعر الملتف حول، بعضكم يقول حول الذكر وبعضكم يقول حول الفرج، يعني معنى عام ومعنى أخص. فأما إزالته بغير ذلك كالنتف وبالنورة فهو محصل للإيه؟ للمقصود. النورة شيء يوضع على الشعر فإيه؟ يجعله يسقطه. ماشي، كالنتف وبالنورة فهو محصل للمقصود. الشيخ الحشية أتى ببعض الآثار، وإن كان في بعضها ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنور، يعني كان يستعمل النورة في إزالة إيه؟ شعر العانة. وروي أيضا أنه كان إذا يعني استعمل النورة نحى فرجه بيده، وأنه كان إذا وروي عن أنس أنه إذا كان ضعيفا استعمل النورة، وإذا كان كثيرا استعمل أزاله بالموس. هذا يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أسانيده ضعف. الشيخ يقول فهو محصل للمقصود، لكن السنة والأولى الأول الذي دل عليه لفظ الحديث. وهو إيه؟ والأولى عندك، لكن السنة الأول. ماشي، لكن السنة الأول الذي دل عليه لفظ الحديث اللي هو قال الاستحداد. واضح الكلام؟ وهذا يعطينا نظر إلى اللفظ والمعنى في نفس الوقت. إذا نظرنا إلى المعنى فالمقصود هو إزالة الشعر الذي هو حول الذكر، وهذا المقصود يحصل باستعمال الحديد اللي هو الاستحداد، ويحصل بغيره كالنتف استعمال النور. فإذا نظرنا إلى المعنى يستوي الجميع، فالمقصود يحصل بكل هذه الأشياء. فيمكن نقول أن من فعل ذلك قد حقق المقصود. ماشي، لكن ما دل عليه اللفظ يكون أولى بالإيه؟ أولى من غيره. ما دل عليه اللفظ يكون أولى من غيره. فإن الاستحداد استفعال من الحديد. قال الشيخ وقص الشارب مطلق يطلق على إشفائه وعلى ما دون ذلك. المقصود بالإشفاء هنا الاستئصال. ماشي، يعني إزالة الشارب باستئصال، بحيث تزيل جميع الإيه؟ جميع الشعر بالكلية. هذا الإشفاء، يعني المبالغة في الإزالة. ويطلق على ما دون ذلك، على ما دون ذلك على ما هو أقل من ذلك، وهو إيه؟ تخفيف الشارب بحيث لا يصل إلى حد الايه؟ الاستئصال، الى حد الاستئصال. يبقى الاشفاء الاستئصال. واضح؟ يطلق قص الشارب على اشفائه المبالغه في ازالته واستئصاله، وعلى ما دون ذلك على ازالته دون مبالغه. ماشي، يعني تزيل بعضا وتبقي بعضا يعني دون استئصال. واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة أو الشفة، واستحب بعض العلماء إزالة ما زاد على الشفة، وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم وأحفوا الشوارب، فحمل الإحفاء على إيه؟ على ما زاد على الشفة، لا على معنى الاستئصال، وإنما هو الإحفاء يطلق على معنيه، على الاستئصال وعلى ما دون ذلك. فهو حمل لفظ الإحفاء الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحفو الشوارب، حمله على إيه؟ على ما دون الاستئصال، يعني اللي هو قص من غير مبالغة، قص من غير إزالة بالكلية، وجعل حدود ذلك هو إيه؟ الأخذ، حدود الأخذ هو ما زاد على الشفة. وفسروا به قوله صلى الله عليه وسلم وأحفو الشوارب. طيب يبقى أنت كده عملت إيه؟ حملت هذا اللفظ يطلق على معنيين، أنت حملته على أحد المعنيين. وقوم يرون إنهاكها، يبقى فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الآخر، أحفو الشوارب أي إذا هذا أمر بالإحفاء الذي هو الإزالة والاستئصال بالكلية. روى عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يقول في استئصال الشارب بالكلية أنه من المثلى، أنه من الإيه؟ من المثلى، يعني شيء يعبه الرجل أن يزيل شعره بالكلية، يعني إذا أردت أن تنكل برجل ماشي وتجعله يعني إيه عارا كبيرا يلحقه، جعلت عارا كبيرا يلحقه، تعاقبه بأن إيه؟ تزيل شعر شاربه بالكلية، فهذا يكون من الإيه؟ من المثلى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، ماشي؟ واضح؟ إذا استعمل الشخص موسى وحلق هذا يراه من الإمام كان يراه من المثلى حتى هذا أم استئصاله؟ ما هو استئصاله بالكلية، استئصاله بالكلية بحيث لا يبقى للشعر أثر، هذا هو المقصود بالإحفاء اللي هو بمعنى الاستئصال. أليس المراد بالاستئصال إخراجه مع أصله كده؟ لا، إزالته بالكلية، إزالته بالكلية باستعمال الموس، باستعمال الموس، نعم باستعمال الموس. ماشي. وقوم يرون إنهاكها وزوال شعرها ويفسرون به الإحفاء، فإن اللفظ يدل على الاستقصاء، ومنه إحفاء المسألة في الحديث أنهم إيه حتى أحفوه بالمسألة، يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم وأحفوه في المسألة، يعني استقصوا في المطالب، فلفظ الإحفاء يدل على معنى الاستقصاء، يعني بالغوا في المسألة، سألوه مرة ومرتين وألحوا وأكثروا الإلحاح، فعبروا عن هذا المعنى بإيه؟ عبر عن هذا المعنى بقولهم أحفوه في المسألة. فكانت تأتي الأموال فأتي الناس يسألونه من هذه الأموال، فسألوه وألحوا عليه وبالغوا في الإلحاح، ماشي؟ فعبر عن ذلك بقولهم حتى أحفوه في المسألة. كانوا مصريين صح؟ لا كانوا عرب. وقد ورد في بعض الروايات أنهيكوا الشوارب، أنهيكوها بمعنى أضعفوها، الإنهاك بمعنى الإضعاف. والأصل في قصل الشوارب وإحفائها وجهان. الشيخ هنا بيديني معنى جديد، أن الأصل إحنا عندما نذكر أصول الفقه نقول الأصل يأتي بمعاني، ماشي؟ هو ذكر معنى ما كنا ننتبه إليه أصلا، ما كنا نعرفه، هو أن الأصل يأتي بمعنى المعنى، من معاني الأصل، يعني الأصل يأتي بمعنى الدليل. الأصل في حرمة الميتة قوله حرمت عليكم الميتة، واضح؟ إيه؟ الأصل بمعنى المعنى والعلة، سواء يعني بمعنى الحكمة يعني، ماشي؟ يعني والأصل في تحريم الخمر المحافظة على العقول، يعني المعنى في تحريم الخمر المحافظة على العقول. فالشيخ يقول إيه؟ والأصل في قص الشوارب يعني المعنى والعلة والحكمة، واضح؟ الأصل والمعنى والحكمة في قص الشوارب وفي أي وجهان، إحداهما مخالفة زي الأعاجم، مخالفة زي الإيه؟ الأعاجم. إحنا بنقول في تعليل مقاصدي وفي تعليل قياسي، العلة القياسية والعلة المقاصدية. العلة القياسية التي يتحقق بها الإلحاق، العلة المقاصدية اللي هي الإيه؟ ممكن نسميها الحكمة، الإيه؟ ممكن نسميها الحكمة. فهذه علة مقاصدية ليست علة قياسية، علة مقاصدية ليست علة. كما أقول لك مثلا شرع قصر الصلاة في السفر لأجل إيه؟ المشقة، لأجل دفع هذه المشقة، هذه علة مقاصدية. وبالتالي لا تقول إيه؟ كل ما فيه مشقة يلتحق بالسفر، واضح؟ لأن هذه علة إيه؟ مقاصدية لا يتحقق بها الإلحاق، لكن الإلحاق يتحقق بالعلة الإيه؟ القياسية، تكون دقيقة للغاية، يراعى فيها ضوابط وقيود تثبتها الأدلة. فالمخالفة زي الأعاجم. وقد وردت هذه العلة منصوصة في الصحيح حيث قالوا خالق المجوس، أعكوا اللحى وأحلقوا الشوارب أو أحكوا الشوارب وخالفوا المجوس. والثاني أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام. ماشي. الوضر القذر، يعني إذا كان الإنسان له شارب طويل ربما علق بشاربه بعض إيه؟ بعض ما يأكله أو بعض ما يشربه، ثم يكون لهذه البقايا التي تعلق بشاربه رائحة كريهة، فهذا لا يليق بالإيه؟ بالمسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء شاربه لأجل هذه المعاني، واضح؟ القدر. واضح؟ قال الشيخ وتقليم الأظفار قطع ما طال عن اللحم منها، قطع ما طال عن اللحم منها، يقال قلم أو قلم أظافره تقليما. ماشي. والمعروف فيه التجديد اللي هو قلم، واضح؟ كما قلنا والقلامة ما يقطع من الظفر، القلامة ما يقطع من الظفر، واضح هذه المعنى؟ عندي القلامة بكسر القاف يعني؟ ماشي. المشهور على الألسنة القلامة لا يساوي قلامة الظفر، هم يقولون هكذا يعني. بس أنت عندك مضبوط الكسر؟ أنا عندي قلامة بالضبط. طيب حقيقوا هذا، حقيقوا هذا و... لا لا حقيقوه يعني، شوفوا في اللغة الكتب وأخبرونا به، نتعلم منكم يعني. والقلامة ما يقطع من الظفر، وفي ذلك معنيان. أحدهما تحسين الهيئة والزينة وإزالة القباحة من طول الأظفار، وهذا معنى واضح. لماذا نقلم الأظفار؟ لأجل النظافة وكمال النظافة. الثاني أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية. طبعا الطهارة الشرعية المقصود بها الوضوء والإيه؟ والغسل، الوضوء والغسل. مطالب في الوضوء أن توصل الماء إلى أعضاء الوضوء، ومطالب في الغسل بأن توصل الماء إلى جميع البدن. وطول الأظفار يؤدي إلى انحباس الوسخ بين الأظفار وبين اللحم، وهذا الوسخ قد يمنع من وصول الماء إلى البشرة، في حين أنت مأمور في الوضوء إلى إيصال الماء إلى هذه البشرة، ومأمور في الغسل بإيصال الماء إلى هذه البشرة. قال أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، لما عساه يحصل تحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة، وهذا على قسمين. أحدهما أنه ألا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، ألا يخرج طولها عن العادة خروجا بينا، وهذا الذي أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل الطهارة الشرعية على أكمل الوجوه، فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسط. إذا طال إذا كان الظفر زائدا لكن لم يخرج في زيادته عن عن عن عن حدود الزيادة على وجه المبالغة يعني، فإذا علق به شيء من الوسخ ومنع وصول الماء إلى البشرة فهذا شيء يعفى عنه. هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ وجهان عند الشافعي، وجهان عند الشافعية. والشيخ الحشية يقول إن الشيخ المتولي إن المتولي رحمه الله جزم بأنه لا يعفى، وأن الظفر إذا طال ولو شيئا يسيرا فحمل شيئا من الوسخ ولو يسيرا فمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الطهارة لا تصح معه. واضح؟ والشيخ الغزالي رحمه الله الإمام الغزالي رجح أنه يعفى إيه؟ أنه يعفى عنه إذا طال الظفر يسيرا وحاول شيئا من الوسخ منع وصول الماء إلى البشرة يعفى عنه. واستدل على ذلك بأن الأعراب قلما يتعهدون أظافرهم، ماشي، ومع ذلك لم يؤمروا بإعادة الصلاة، لم يرد في النصوص أنهم أمروا بإعادة الصلاة. واضح؟ والوجه اللي رجحه الشيخ الغزالي، الشيخ ابن زكريا العيد يشير أيضا إلى إيه؟ إلى ترجيحه أنه يعفى عنه. قال فإنه إذا لم يخرج طولها عن العادة، إذا لم يخرج طولها عن العادة يعفى عما يتعلق بها من يسير الوسخ. إيه؟ ذا رأي الغزالي خلافا للمتولي. تولي. وأما ما زاد على المعتاد فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة. واضح؟ فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة. وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى، الإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يتنزه عن تلك الأوساخ التي تعلق بالأنامل والأظفار ونحو ذلك. بيقول الشيخ في الحاشية يعني في حديث عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة فأوهم، اختلطت عليه القراءة أو اختلطت عليه أركان الصلاة، وهم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في أخطأ في صلاة، وهم إما في القراءة أو في أركان الصلاة، فعندما تصرف من صلاته قال ما لي لا أوهم أو لا أهم باللفظ يعني كيف لا أوهم، كيف لا أوهم يعني كيف لا أقع في الوهم والخطأ، ورفغ أحدكم بين أنامله وأظفاره. والمراد بالرفغ هنا يعني الوسخ الذي يعلق بالإيه؟ بالأنامل والأظفار. يعني هذا القدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوهم في صلاته. الوهم بفتح الهاء هو بمعنى ايه؟ الوهم كالغلط لفظا ومعنى، الوهم كالايه؟ كالغلط لفظا ومعنى، وهم غلط في الحركات يعني، فالوهم بمعنى الغلط. فمعنى مالي لا اوهم بمعنى ايه؟ لا اخطئ. ماشي. وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. قال الشيخ رحمه الله ونتف الإبط إزالة ما نبت عليه من الشعر بهذا الوجه، بهذا الوجه يعني بإيه؟ بالنتف. إزالة ما نبت عليه من الشعر بهذا الوجه أي بالنتف، الجذب باليد حتى يخرج في يدك، أعني النتف. وقد يقوم مقامه ما يؤدي إلى المقصود، إلا أن استعمال ما دلت عليه السنة أولى، وده اتجاه مقاصدي جيد أن نراعي المعنى ونراعي اللفظ. فنقول في جانب الإجزاء بالمعنى وفي جانب زيادة الأجر بالإيه؟ باللفظ. واضح هذا الكلام؟ قال الشيخ: وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط، فذكر في الأول الاستحداد وفي الثاني النتف، وذلك مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهم. واضح؟ ولو كان المقصود هو الإزالة، المقصود فيهما إزالة الشعر، واضح؟ بس هو لما غير بين اللفظين، المقصود واحد وهو إزالة الشعر، بس غير بين اللفظين، يبقى المقصود هو إزالة شعر العانة بالاستحداد، والمقصود هو إزالة شعر الإبط بالإيه؟ بالنفي. وهذا مما يدل على رعاية هاتين الهيئتين في محلهما. ولعل السبب فيه أن الشعر بحلقه يقوى أصله ويغلظ جرمه. واضح هذا الكلام؟ ولهذا يصف الأطباء تكرار حلق الشعر في المواضع التي يراد قوته فيها. ده واضح. إذا قصصت الشعر، إذا حلقت الشعر، ماذا يحدث؟ يخرج في المرة الثانية أقوى مما كان عليه في المرة الأولى. فإذا حلقته ثانية وثالثة ورابعة في كل مرة يقوى عما كان قبلها. طب إذا كان هذا في شعر الإبط وزاد جرمه وزاد حجمه، فهذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى ما يذكره الشيخ. والإبط وشعر الإبط، أي شعر الإبط إذا والإبط إذا قوي فيه الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريهة المؤذية لمن يقاربها، فناسب أن يسن فيه النتف المضعف لأصله. واضح هذا الكلام؟ يبقى حلقه يؤدي إلى قوته ونتفه يؤدي إلى إضعافه، والمطلوب إضعافه. ماشي. قال: أن يسن فيه النتف المضعف لأصله المقلل للرائحة الكريهة. وأما العانة فلا يظهر فيها من الرائحة الكريهة ما يظهر في الإبط، فزال المعنى المقتضي للنتف ورجع إلى الاستحداد، وهو استعمال الحديد والموس في إزالة هذا الشعر، لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض. واضح؟ لأنه أيسر وأخف على الإنسان من غير معارض. ماشي. سؤال الإمام أحمد رحمه الله عن استعمال المقراض اللي هو المقص في إزالة الشعر العانة، فقال: أرجو أن إيه؟ أن يجزئ. لابد من تعرف أن الإمام الشافعي وأحمد وأمثالهم كانوا يعبرون بهذه الألفاظ كثيرا: أكره له، أرجو له، فهم؟ هم يعبرون بهذه الألفاظ، هذا معروف في لفظ الشافعي وفي لفظ أحمد: أكره له ذلك، أرجو له ذلك، أرجو أن يجزئه، هذه كانت تعبيراتهم يعني. فقال: أرجو أن يجزئ. فقيل له في العانة يعني، قال: فالنتف. فقال: وهل يقوى على ذلك أحد؟ يعني نتف شعر العانة فيه إيه؟ مشقة بليغة لا يحتمله الإنسان. فلأجل ذلك انت عدل الشارع عن نتف العانة إلى إزالتها بالموس، لأن في تكليف بنتفها إيه؟ مشقة شديدة قد لا يحتملها الإنسان يعني. يقولون بذلك شيخنا بسبب عدم وجود الدليل، أرجو أو أكره. لا، هم كانوا يعني يتورعون يعني، قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فهو كان لا يتجرأ يقول إيه؟ أحرم كذا. هو لا يتجرأ أن يقول أحرم كذا أو أحل كذا، كان يتورع عن استعمال هذه الألفاظ. فكان لا يتجرأ على إطلاق لفظ الحرمة، فكان يقول أكره له. فأتى فقهاء الشافعي بعد ذلك أمثالكم وقالوا: هو عندما قال أكره كذا يعني الحرمة، فهم؟ لا يعني الكراهة اللي احنا نصطلح ايه؟ نصطلح عليه. ماشي. إيه، انتهى هذا الموضع؟ في اشكال؟ وقد اختلف العلماء في حكم الختان، فمنهم من اوجب. على كل، اولا لابد ان نفرق بين ختان الرجل وختان الأنثى، ختان الولد الصبي وختان الصبية. فيقول: فمنهم من أوجب. سيأتي في التقييم في كلام الشيخ أن هذا ما نتكلم فيه الآن هو في حق في حق الصبي. فمنهم من أوجبه، أي في حق الصبي، وهو الشافعي. ومنهم من جعله سنة، وهو مالك وأكثر أصحابه. الشافعي وأكثر أصحابه على أنه واجب، ومالك وأكثر أصحابه على أنه سنة. قال الشيخ هذا في حق الرجال، وأما في النساء فهو مكرمة على ما قالوا. طبعا ورد في بعض الآثار أو الأحاديث أن الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء، هذا الحديث حديث ضعيف. واضح؟ الختان سنة في حق الرجال وإيه ومكرمة في حق النساء، هذا حديث إيه ضعيف. فلعل الشيخ أتى بلفظ المكرمة نظرا لهذا الأثر الذي يروى. واضح؟ إحنا ليس عندنا في الأحكام الشرعية حكم شرعي يقال له مكروم. إحنا عندنا وجوب وندب وإباحة وتحريم وكراهة، وليس عندنا حكم شرعي يقال له إيه مكروم. بس لعل ما يشير إليه لفظ مكرومة اللي هو إيه، يعني هذا مما يكرم، يعني يكرم به الإنسان، هذا مما يكرم به الإنسان، يكرم الصبي بأن يزال هذا الجزء منه، ويكرم تكرم الأنثى بأن يزال هذا الجزء منها، هذا فيه إكرام لها. واضح؟ فهذا ما يعطيه لفظ المكرومة. لكن الشيخ ميول ممكن يعني يحمل على يعني أقرب الأحكام الشرعية أو الألفاظ الأحكام الشرعية التي يشير إليها هذا اللفظ، هو حكم الندب، ما دام مكرومة في حق النساء فهو مندوب. واضح؟ يبقى فهو مكرومة على ما قالوا، لا نجد حكم يقول له مكرومة، فأقرب الأحكام اللي عندنا يناسبها هذا اللفظ هو إيه؟ حكم الندب. طيب الشافعية استدلوا على وجوب الختان بأدلة يذكر منها أن هذا الجزء يحمل النجاسة، يحمل إيه النجاسة، فوجبت إزالته لذلك. هذا أحد الأدلة. ثاني، في قاعدة مقررة أن الشيء لو هم يقولون يعبرون هكذا، أن الشيء لو لم يبح، الشيء الذي لو لم يبح لكان حراما، أو الشيء لو لم يبح لكان حراما، إذا أباحه الشارع دل ذلك على وجوبه. يعني هذا الشيء لو لم يبحه الشارع لكان حكمه أنه حرام، فإذا أجازه الشارع دل ذلك على وجوبه. تطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه، الختان قطع جزء من أدمي، والأصل في قطع جزء من أدمي أنه حرام، والشارع أباح لك قطع هذا الجزء، فهم؟ فلو لم يبيح الشارع لكنا نحكم به بحرمته. يقول لك فإذا أباح الشارع دل ذلك على وجوبه. فهذا المعنى طبقه الشافعي على هذه القضية وأوجب الختان بها. واضح؟ قطع لجزء من آدمي. ويمكن يقرر الدليل على وجه ثاني، إن هو فيه إيلام للآدمي، وإيلام الآدمي حرام، ومع ذلك أباحه الشارع، فما دام قد أباحه فقد أوجبه. واضح؟ ثاني حاجة، أن الشارع أباحه مع ما فيه من محظور، الإنسان لا يستطيع أن يقوم بختان نفسه فيستعين بغيره في هذا الختان، فيطلع على العورة، واطلاع العورة حرام، فالشرع رخص فيه مع فيه من الاطلاع على عورة الغير اللي هو محرم، ولا يكون ذلك إلا إذا كان واجبا. واضح؟ وفي برضك في الحاشية استدلال الموردي، يقول إيه، يقول الختان إدخال ألم عظيم على النفس، وهذا لا يجوز إلا لأحد أسباب ثلاثة، إما لمصلحة، إما إيه لمصلحة، وهذا واضح. مثلا إنسان له رجل صار فيها الفساد ولو تركناها سيمتد الفساد إلى سائر البدن فيهلك، فنقول المحافظة على كله أولى من أن نحافظ على رجله، صح كده؟ لا، فنقطع رجله للمحافظة على سائر البدن. فيقول لك إدخال ألم شديد على الأدمي لا يجوز إلا لمصلحة، كما في قطع الرجل الفاسد، أو قال لمصلحة أو لعقوبة أو لوجوب. مصلحة أو عقوبة أو وجوب. المصلحة كما قلنا في قطع الرجل الفاسدة، ووجوب كما أو عقوبة كما في قطع يد السارق، أو عقوبة كما في قطع يد السارق، أو الوجوب. يكون الختان لم يتوفر فيه المعنى الأول اللي هو معنى المصلحة، ولم يتوفر فيه المعنى الثاني اللي هو معنى العقوبة، فتعين أن يكون المعنى الثالث وهو الوجوب. واضح؟ هذه بعض الاستدلالات الشافعية ولا تخلو من مناقشة، لا تخلو من إيه؟ من مناقشة. من الأدلة أيضا التي يستدل بها على وجوب الختان ما ورد في الصحيحين أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة. إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، اختتن بالقدوم وهو ابن 80 سنة. وقال الله عز وجل، ضم الدليل إلى الدليل، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فنحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم وفيها الختان. واضح؟ بس هذا الدليل يرد عليه أن يقولون الدليل، هذا الدليل لا يتم على وجوب الختان إلا إذا ثبت أن إبراهيم عليه السلام فعله على سبيل الوجوب، وإلا لو فعله إبراهيم عليه السلام على سبيل الندب فنحن مأمورون بأن نوقعه على الوجه الذي أوقعه إبراهيم. فلو أوقعه مندوبا فنحن نوقعه مندوبا، ونكون قد اتبعنا ملة إبراهيم. واضح هذا الكلام؟ طيب، ومن فسر الفطرة بالسنة فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه غير واجب لوجهين: أن السنة تذكر في مقابلة الواجب، والثاني أن قرائنه مستحبات. المالكية ذهبوا إلى أن الختان سنة مستحب، ويستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، فإيه؟ قال: الختان والاستحداد وخص الشارب. ماشي، إلى نهاية الحديث. فالشيخ يقول: هم يقررون هذا الدليل أو يقررون هذا الاستدلال على وجهين، يقررون هذا الاستدلال على وجهين. الوجه الأول أنه قال من السنة خمس من الفطرة، يعني خمس من السنة، ولفظ السنة يطلق في المعنى الذي يقابل معنى الوجوب: صليت الفرض وصليت السنة، فالفرض والسنة متقابلان، تطلق السنة فيما يقابل الواجب، تطلق السنة فيما يقابل الواجب. طب إذا كانت السنة الفطرة بمعنى السنة، والسنة تطلق على المعنى الذي يقابل الواجب، يبقى الختان وما ذكر معه من السنن والمستحبات ليس من الواجبات، لأن السنة تطلق على ما يقابل الواجب. هذا أمر. الأمر الثاني أن الختان قرن بالاستحداد، والاستحداد مستحب، ونطف الإبط وهو مستحب، وتقليم الأظفار وهو مستحب، وإحفاء الشوارب وهو مستحب، فهو اقترن بالمستحبات فيكون مستحب. واضح هذا الكلام؟ ده كده تقرير الدليل على الوجه الذي أراده المالكي. طيب، قال الشيخ: والاعتراض على الأول أن السنة تذكر في مقابلة الإيه؟ الواجب. والمعنى الذي يذكره الشيخ معنى دقيق جدا يغفل عنه أكثر الناس، يعني المعنى الذي يذكره الشيخ معنى دقيق جدا يغفل عنه أكثر الناس، أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه. أنا كنت نبهت على هذا المعنى كثيرا، صح؟ والوضع اللغوي غيره، وهو الطريقة، ولم يثبت استمرار استعماله في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليه، وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. ذا كلام في نهاية التحقيق. تذكرون فهم؟ تذكرون إحنا كنا نذكر إيه؟ في عندنا حقيقة لغوية واللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل الإيه؟ في أصل الوضع اللغوي. اللفظ المستعمل فيما وضع له في الوضع اللغوي. وفي عندي وضع إيه؟ وضع شرعي، وهو اللفظ المستعمل في المعنى الذي وضعه له الشارع، في المعنى الذي وضعه له الشارع. وهذا يتحقق عندما يكون في وضع لغوي سابق والشارع عدل بهذا اللفظ عن المعنى اللغوي الأول إلى معنى ثاني، إلى معنى إيه؟ ثاني. فالشارع هو الذي أمرنا بهيئة معينة فيها قيام وركوع وسجود، وسمى هذه الهيئة صلاة، وضع لهذه الهيئة لفظ الصلاة. وقد كان لفظ الصلاة قبل ذلك مستعمل في وضع في الوضع اللغوي بمعنى الدعاء. فالشارع هو الذي وضع أمرنا بهيئة معينة وسماها الصلاة، هو الذي سمى، هو الذي وضع لفظ الصلاة لهذه الهيئة. واضح؟ لكن وضع اللغة وضع لفظ الصلاة لمعنى الدعاء. فالحقيقة اللغوية وضعها وضع اللغة، والحقيقة الشرعية وضعها الشارع. والحقيقة الشرعية بيلزم عليها النقل. النقل يعني إيه؟ اللفظ كان مستعملا في وضع لغوي ونقل عن هذا المعنى في لسان الشارع إلى معنى آخر. تمام؟ طيب. وفي عندي وضع عرفي. أهل العرف، وهذا ينقسم إلى حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. أهل العرف العام هو مطلق الناس في زماننا، مثلا في أهل بلدتنا ذول أهل العرف العام، أهل بلدتنا اصطلحوا بلفظ معين على معنى معين. يقول لك أهل الحجاز مثلا اصطلحوا على أن لفظ الدابة يطلق على زواف الأربع ولا يطلق على غيره. واضح؟ الحقيقة العرفية العامة لا يلزم فيها النقل. هذا اللفظ كان مستعملا في الوضع العرفي بمعنى في الوضع اللغوي بمعنى، ونقله أهل العرف من هذا المعنى، نقلوا هذا اللفظ من عن معناه الأول إلى معنى ثاني. فكما تعلمون أن اللفظ الدابة يطلق في اللغة كل ما يدوب على الأرض، فالنملة بهذا المعنى تطلق يطلق عليها أنها دابة لأنها تدوب على الأرض. لكن أهل العرف خصوه بمعنى معين وهو زوات الأربع. أهل العرف الخاص اللي هما طائفة من الطوائف، طائفة الأطباء، طائفة النحويين، طائفة البلاغيين، طائفة الأصوليين، طائفة الشرعيين، طائفة الفقهاء، وضعوا ألفاظ لمعاني خاصة، فهذا يقال لها حقيقة عرفية خاصة. كل هذا واضح جدا إلا في جزئية معينة، وهي الألفاظ التي وضعها الشرعيون. الألفاظ التي وضعها الشرعيون هل هي حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية؟ الألفاظ التي وضعها الشرعيون حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية؟ عرفية. عرفا لها حقيقة عرفية، لأن قلنا الحقيقة الشرعية هي التي وضعها الشارع، أما ما وضعه الشرعيون فهو كما وضعه كالألفاظ التي وضعها النحويون، كالألفاظ التي وضعها الصرفيون، كالألفاظ التي وضعها البلاغيون، طوائف من الطوائف. يبقى أنا بشتبه أنت تشتبه بين الشارع والإيه والشرع، الشرعيون غير الشارع. أنتم منشغلون بعلم الشريعة فوضعتم ألفاظ تخصكم، يعني ألفاظ لمعاني تحتاجون إليها، تحتاجون للتعبير عنها، فأنتم لستم من الشارع، أنتم منشغلون بالشريعة. فوضع لفظ إلى معنى معين يكسر التعبير عنه بوضعكم أنتم يقال له حقيقة عرفية خاصة، كالألفاظ التي وضعها النحويون والتي وضعها البلاغيون. أما ما وضعه الشارع يقال له حقيقة شرعية. ولذلك هنا هنا هذا وضع الاشتباه، وفي التطبيق يتناسى هذا المعنى تماما. أنت تقول إيه؟ من الفطرة أي من السنة الختان. السنة تطلق في مقابل الواجب، هذا باصطلاح الشارع ولا باصطلاحك أنت كشرعي؟ باصطلاحك أنت كشرعي، لها حقيقة عرفية. إيه؟ حقيقة عرفية خاصة لا ينزل عليها كلام الشارع، لا ينزل عليها كلام الشارع. الشارع ما هو؟ الشارع إما أن يتكلم باللفظ على ما كان عليه في الوضع اللغوي الأول، وإما أن يتكلم باللفظ على المعنى الشرعي الذي وضع هو هذا اللفظ له في الوضع الشرعي. فألفاظ الشرع إما هي ألفاظ لغوية حقيقة عرفية، حقيقة لغوية أو حقيقة شرعية. أما ما أنت بعد الشارع جئت واصطلحت اصطلاحات خاصة، لا نحكم الكلام السابق على الوضع اللاحق. واضح هذا الكلام؟ طيب شوف بقى الشيخ بقى بيتكلم معاد الكلام اللي شرحت دوت. هنقرأ كلام الشيخ مرة أخرى. أن كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه. خلي بالك من شيء، أنا برضك أؤكد هذا الكلام. ما الدليل؟ ما حكم غسل الجمعة؟ تقول واجب، وكيف لا يقول واجب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟ هل يمكن أن يكون غير واجب؟ النبي يقول غسل الجمعة واجب، هل يمكن أن يكون غير واجب؟ ما تحملت الواجب على المعنى، المعنى الاصطلاحي. الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بحيث يساب فاعله ويعاقب تاركه. ده المعنى ده اللي قاله الرجل الشرعي، ان ليس هذا المعنى لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بإزاء لفظ الواجب. هذا وضع عرفي خاص لأهل الشرع، وليس هو الوضع، وليس هذا من وضع الايه الشارع. فأنا لا أحمل لفظ الشارع على اصطلاحات العلماء، ده اصطلاح حادث، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم سابق عليه، فالكلام السابق لا يحمل على الاصطلاح اللاحق. واضح؟ ويبقى غسل الجمعة ثابت، أفسر واجب بإيه؟ بما كان لفظ الواجب يدل عليه في اللغة. غسل الجمعة واجب أي ثابت في حق كل محتلم، وهو قد يكون ثابتا على سبيل الوجوب أو ثابتا على سبيل الندب. واضح؟ لا، غسل الجمعة واجب أي إيه؟ الوجوب في اللغة الثبوت. يبقى غسل الجمعة ثابت، ثابت على أي وجه؟ قد يكون على وجه الوجوب، قد يكون على وجه الندب. طيب نقرأ كلام الشيخ كده. كون السنة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحي لأهل الفقه، مش للشارع، يبقى ليس حقيقة شرعية وإنما هو حقيقة عرفية خاصة. وضع اصطلاحي لأهل الفقه، والوضع اللغوي غيره. الوضع اللغوي اللي هو الحقيقة اللغوية هو اللفظ المستعمل في ايه؟ فيما وضع له في الوضع اللغوي. والوضع اللغوي غيره، والوضع الشرعي غيره. هذه اضيفها لك. والشارع قد يتكلم بألفاظ تحمل على المعاني اللغوية لأنها ليس لها وضع شرعي جديد. واضح؟ وأحيانا يتكلم الشارع بألفاظ تحمل على معانيها الشرعية لأنه وضع هذه الألفاظ لمعاني شرعية. يبقى كلام الشارع قد يحمل على الحقيقة اللغوية. واضح؟ إذا لم يوجد وضع شرعي، وإلا لو وجد وضع شرعي يحمل على المعنى الإيه؟ الشرعي. قال لي والوضع اللغوي غيره، والوضع الشرعي أيضا غيره. طب ما هو الوضع اللغوي؟ السنة تطلق بمعنى الطريقة. شوف بقى الكلمة دي، ولم يثبت استمرار استعماله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، ولم يثبت استعماله أي استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع صلوات الله عليهم. طب إيه معنى الاستمرار؟ إيه معنى الاستمرار؟ لو أن الشارع لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السنة في المعنى الذي هو يقابل الواجب واستمر على ذلك الاستعمال صار حقيقة شرعية، فيحمل هذا اللفظ على المعنى الشرعي. يبقى انا دلوقتي يبقى انت كده فهمت الكلام؟ استمرار مقصود للأغلبية ام لا يختلف؟ استمر بحيث خلاص صار يعهد بهذا المعنى من هذا اللفظ. واضح هذا الكلام؟ بيقول لك لفظ السنة في اللغة في الوضع اللغوي بمعنى الطريق، والشارع لم يستعمل لفظ السنة فيما يقابل الواجب، ولم يستمر يعني لم يستمر على هذا الاستعمال، لأنه لو استمر على هذا الاستعمال صار حقيقة إيه؟ حقيقة شرعية، بحيث لو أطلق لفظ الصلاة لفظ السنة لا تنصرف الأذهان إلا إلى المعنى الذي يقابل الواجب. واضح هذا الكلام؟ ويبقى الأمر كالآتي، هي القاعدة الآتي: لفظ الشارع على ما يحمل، يحمل على المعنى الشرعي إذا وجد، إذا كان من قبيل الحقيقة الشرعية. طب إذا لم يضع الشارع هذا اللفظ بمعنى بخصوصي، ماذا نصنع؟ نقول هل أهل العرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم استعملوا هذا اللفظ في معنى ما بخلاف الوضع اللغوي؟ فإن كان كذلك حملناه على المعنى العرفي، فإذا لم يوجد معنى شرعي ولا معنى عرفي رجعنا إلى الوضع اللغوي. هذه القاعدة: على ما يحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على ما يحمل كلام الشارع. لو هو له وضع يبقى يحمل كلامه على وضعه، يحمل الكلام على الحقيقة الشرعية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم يضع هذا اللفظ لمعنى، ولكن أهل العرف حوله نقلوه عن المعنى اللغوي إلى معنى عرفي، نحكم المعنى العرفي. إذا لم نجد شرعي يبقى نحمل الكلام على المعنى المتبادر لأهل العرف. طب لم يوجد معنى شرعي ولا معنى عرفي، نرجع إلى المعنى اللغوي. ماشي؟ هذا الترتيب في ذهنك: الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. وهذا الشيخ كلامه ينطق بهذا الكلام، يقول لك الوضع اللغوي غيره وهو الطريقة. طيب ولم يثبت استمرار استعماله، استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى في كلام صاحب الشرع بحيث يكون حقيقة شرع، حقيقة إيه؟ حقيقة شرعية. وإذا لم يثبت استمراره في كلامه صلى الله عليه وسلم لم يتعين حمل لفظه عليه. واضح؟ استعماله الواجب، استعمال لفظ السنة في المعنى الذي يقابل الواجب. احنا كده شرحنا ولا مشرحناش؟ واضح الكلام؟ بس انا قلت كلمة ولم يستمر استعماله عشان يبقى حقيقة ايه؟ شرعية. والحاصل كالآتي: لفظ السنة فيما يقابل الواجب، لفظ السنة إذا لفظ السنة بهذا المعنى وهو ما يقابل الواجب لم يرد في ورد في كلام الشارع، ورد في كلام الشارع لا على أنه حقيقة شرعية ولا على أنه حقيقة عرفية، فتعين حمله على المعنى اللغوي. هذا حصل الكلام: لم يثبت له وضع شرعي ولم يثبت له وضع عرفي، فتعين حمله على المعنى اللغوي. ويبقى الفطرة أي السنة أي الطريقة، الطريقة المستحسنة في الدين، وهذا لا يدل على الوجوب. فما يستحسن في الدين يكون واجبا وما يستحسن في الدين يكون مندوب. واضح؟ طيب احنا كده اخذنا قاعدة. طيب قال: والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى أنه كان مستعمل قبل ذلك، لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لازم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع والأصل عدم تغيره. سمي هذا الكلام، سميه. ما هو؟ ما هذا الكلام؟ عندنا نرى مصلح لهذه السطور الثلاثة. يقول: والطريقة التي يستعملها الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه أن يقال إذا ثبت استعماله في هذا المعنى فيدعى أنه كان مستعملا قبل ذلك، لأنه لو كان الوضع غيره فيما سبق لازم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع، والأصل عدم تغيره. ضع مصطلحا لهذه العبارة. أصبغ أشياء فعلية. جميل، بس هذا له مصطلح، ما هو؟ الاستسهال. أحسنت، بس يردك الإجابة لم تكمل. هذا استصحاب. ما هو الاستصحاب؟ بقاء مكان على مكان. استصحاب الأصل. إيه؟ استصحاب الأصل. لا، هذا يسمى الاستصحاب المقلوب. ده الاستصحاب الإيه؟ المقلوب. خلي بالك من شيء. الاستصحاب في الاستصحاب العادي وفي الاستصحاب المقلوب. الاستصحاب هو ايه؟ ما كان ثابتا بالامس يحكم انه ثابت اليوم. يبقى استصحاب ما كان في الماضي الى ما هو في الحاضر، هذا هو الاستصحاب. يبقى انا استدل: زيد ملك هذه الدار في العام الماضي ولم يثبت عندي أنه وجد منه بيع أو هبة، فأنا أحكم ببقاء ملكه لهذه الدار استصحابا لما وقع في الزمان الماضي إلى ما هو حاصل في الزمان الحاضر. أنت تحكم بأن زيد مالك للدار الآن، لماذا؟ تقول لأنه ثبت أنه ملك الدار في الزمان الماضي ولم يثبت عندي ما يغير هذا الحكم من بيع أو هبة، فيبقى مكان على ما كان. هذا الاستصحاب، استصحاب ما كان في الماضي إلى ما هو في الحاضر. طب إذا حصل العكس، أنا أستدل بما هو حاصل الآن على ما كان واقعا في الماضي. يا مولانا، هذه الدار أنت تملكها اليوم وأنت تستعملها اليوم، فأقول إذا كنت أنت تمالكها اليوم فأنا أحكم بأنك كنت مالكها في الزمن الماضي، لأنه لم يثبت في هذه المدة أنت مالك الدار، أنت مالك للدار الآن، فأنا أحكم بأنك مالك لهذه الدار منذ شهر، لأنه في خلال هذا الشهر لم يثبت عندي ما يصلح أن يكون مغيرا من بيع أو هبة. يبقى أنت مالك للدار الآن، وأنا أستدل بملكك للدار الآن على أنك كنت مالكا لها منذ شهر. لماذا؟ لأن في هذا الشهر لم يثبت عندي مغير، لم يثبت عندي ما يصلح أن يكون مغيرا. فهمتوا هذا الكلام؟ هذا النوع من أي نوع؟ أنت تستدل بما هو واقع الآن على ما كان واقعا قبل ذلك بهذا الاستصحاب المقلوب. واضح كذا الكلام؟ طيب أنت، أنا أتكلم عن المالكية، قلت لهم السنة فيما يقابل الواجب، هذا اللفظ فعلا لفظ السنة يستعمل في هذا المعنى الآن، بس هذا باصطلاحنا نحن، وليس بالضرورة أن يكون هذا واقع في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. تفهم هذا الكلام؟ لفظ السنة إذا أطلق فيما يقابل الواجب هذا المعنى، هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى الآن، لكن ليس بالضرورة أن يكون مستعملا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يستعمل قضية الاستصحاب المقلوب ويقول لك إيه؟ إذا ثبت أنه مستعمل، إذا ثبت أن لفظ السنة مستعمل في المعنى، في معنى ما يقابل الواجب الآن، فنحكم بأنه كان ثابتا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لتغير، والأصل عدم التغير، والأصل عدم التغير. ودليل الأصل عدم التغير أنه يحتاج إلى أن تثبت أن هناك تغيير حصل، أن مغيرا وقع. واضح؟ فهمت الطريقة دي يا مولانا؟ هذا جواب الاعتراض، هذا جواب من الاعتراض الثاني الأول. لا، هو ده رد الملكية على كلامك أنت، أنت كنت هو يقول لك السنة تطلق فيما يقابل الواجب، فهذا دليل على أن الختان سنة وليس ليس بواجب. فقلت له هذا وضع اصطلاحي حادث، ماشي، فلا نحكم به على كلام النبي صلى الله عليه وسلم السابق على هذا الوضع. فهو يريد أن يرد عليك ويقول لك استعمال السنة فيما يقابل الواجب حاصل الآن؟ فقل له نعم، فيكون حاصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هذا اللفظ مستعملا في هذا المعنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد حصل له تغيير، يكون قد حصل له، والأصل عدم التغيير. فهو يستدل بالاستصحاب المقلوب. ماشي. الشيخ يقول هذا كلام طريف وتصرف غريب. ليه؟ لأن هو يعني الأصل في الاستصحاب أن يكون استصحاب لما في الماضي. ماشي. أستدل بما وقع في الماضي على يعني أستصحب الحكم الذي ثبت في الماضي للحاضر. أما أنك أما أنت فصنعت العكس، استصحبت ما في الحال لما مضى. فالشيخ يقول هذا كلام طريف جميل جدا وتصرف غريب. وجه غرابته أنه إيه؟ أنه صار على خلاف ما هو معهود في الاستصحاب. المعهود في الاستصحاب أن استصحب ما في الماضي لما هو في الحاضر، وأنت عكست استصحبت ما في هو حاضر ماشي لتثبت به شيئا وقع في الماضي. قد يتبادر إلى إنكاره، قد يتبادر إلى إنكاره، لأنه يعني المعهود في الاستصحاب أن يكون كما ذكرنا لا كما ذكره هو. ماشي. ويقال الأصل استمرار الوضع في الزمان الماضي إلى هذا الزمان. الأصل استمرار. أنت قلبت علي القاعدة، قلب تأخذ درس القلب يا مولانا، هذا قلب. ماشي. أنت قلبت علي الدليل، تقول له إيه؟ استعمال لفظ السنة في معنى الطريقة كان ثابتا في الماضي لو الوضع اللغوي، فيقول لك نعم، فتقول فيكون مستمرا إلى هذا الزمان، لأن الأصل عدم الإيه؟ المغير. لأنه لو لم يكن مستعملا فيما وضع له أولا يكون قد تغير، والأصل عدم التغير. لما تخلفت عليه الإيه؟ خلفت عليه القضية. تفهمون؟ كيف خلفت؟ قلت له لا، أنا أقول لك الآن لفظ السنة في الوضع اللغوي الأول كان بمعنى الطريقة، هذا واضح؟ طب إذا ثبت هذا في الماضي فليثبت في الزمن الحاضر، لأنه لو لم يثبت في الزمن الحاضر يكون قد تغير، والأصل عدم المغير. بنفس طريقته هو قلبت عليه الكلام، يبقى خمس من الفطرة من الطريقة. ماشي. ويعني من الطريقة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد جاء بالإيه؟ بالواجب وجاء بالمندوب، يبقى ليس فيه دليل على وجوب ولا على ندب. واضح؟ قال الشيخ وقد يتبادر إلى إنكاره ويقال الأصل استمرار الوضع في الزمان الماضي إلى هذا الزمان. أما أن يقال الأصل انعطاف الواقع في هذا الزمان على الزمان الماضي فلا. واضح؟ الأصل في الاستصحاب أن أستصحب الماضي إلى الحاضر، لا أن أستصحب الحاضر إلى الماضي. لكن جوابه ما تقدم، وهو أن يقال هذا الوضع ثابت. هذا الوضع يعني بأن بإيه؟ لفظ السنة، لفظ إيه؟ السنة إذا أطلق فيما يقابل الواجب هذا هو الوضع. هذا الوضع يعني استعمال لفظ السنة في المعنى الذي يقابل الواجب ثابت، ثابت الآن. ماشي. فإن كان هو الذي وقع في الزمان الماضي فهو المطلوب، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول السنة كذا، أي هي سنة وليست بواجب. وإن لم يكن فالواقع في الزمان الماضي غيره حينئذ، وقد تغير والأصل عدم التغير لما وقع في الزمان الماضي. فعاد الأمر إلى أن الأصل استصحاب الحال في الزمان الماضي، وهذا وإن كان طريقا طريفا. ماشي. طريفا كما ماشي فصح الوجهين طريفا وجهين هو زكاة طريفا وجهين كما ذكرناه، إلا أنه طريق جدل لا جلد. والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، وإنما تطرح هذه الطريقة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، أما إذا استوى الأمران فلا بأس به. عايز يقول الشيخ إيه؟ لك أن تستدل بالاستصحاب المعتاد، ولك أن تستدل بالاستصحاب المقلوب، ولا ينكر عليك الاستدلال بالاستصحاب المقلوب، ولك أن تستدل على أنك كنت مالكا لهذه الدار منذ شهر بأنك مالك لها الآن، ولم يظهر لنا ما يقتضي التغيير في هذه المدة. واضح؟ بس هذا بضابط لا يتحقق في هذه الصورة، هذا بضابط لا يتحقق في هذه الصورة. إيه هو الضابط؟ المغير، المغير الذي يقتضي التغيير. إذا وقع، أنا لست متيقنا أنه وقع، لكن ظهر لي أنه وقع، أظن أنه وقع، طبعا الظن في مقابل الوهم. يعني دلوقتي إذا حصل المغير قطعا أو ظنا تحكم بإيه؟ تحكم بالتغيير. لكن متى تستصحب؟ إذا لم يكن عندك قطع ولا ظن بحصول الإيه؟ بوقوع المغير، يبقى متى تلجأ إلى الاستصحاب المقلوب يا مولانا؟ حتى إلى الاستصحاب، يعني الاستصحاب العادي أو الاستصحاب المقلوب لا يلجأ إليه إلا إذا إيه؟ إذا لم تقطع، لم يحصل لك قطع ولم يحصل لك ظن بحصول الإيه؟ بحصول المغير. فإن وقع لك علم أو ظن بحصول المغير تحكم بمقتضى التغيير، تحكم بالتغيير. واضح؟ يبقى إذا كنت مالك هذه الدار في الماضي ثم حصل عندنا قطع بأنك بعتها، أو حصل عندنا ظن بأنك بعتها، لا نستطيع أن نقول أنت مالك لها الآن. لماذا؟ لوجود قطع أو ظن بوجود إيه؟ مغير. طب إذا لم نقطع ولم نظن نستصح. الصورة التي معنا هنا في وضع لغوي أول وفي اصطلاح جديد، فهم؟ هذا يؤكد عندي أن هناك تغيير قد حصل، وأن الناس تصرفوا في هذه اللفظة فنقلوها عن المعنى اللغوي الأول إلى معنى ثاني. هذا متبادل. وقلت لك لفظ السنة في الوضع اللغوي الأول تقول بمعنى الطريقة، طب لفظ السنة فيما يقابل الواجب تقول هذا اصطلاح جديد، المعنى الجديد غير المعنى الأول، يبقى لابد أنه يكون قد حصل تغيير، حصل عندي قطع أو ظن بأن الناس تتصرفوا في هذه اللفظة فنقلوها عن معنى أول إلى معنى ثاني، فكيف نحكم أن لفظ السنة فيما يقابل الواجب نستعمله الآن فيكون مستعملا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذه المدة حصل عندي قطع أو ظن بحصول إيه؟ بحصول مغير، وأن الناس تصرفوا في هذه اللفظة واستعملوها في غير المعنى الأول، فمع وجود القطع بذلك أو ظن بذلك لا يمكنك أن تستصح. يبقى فهمت اعتراض الشيخ فين؟ هو لا يعترض عليهم في أنهم استعملوا الاستصحاب، سواء استعملوه في صورة العادية أو استعملوه مقلوبا، وهم استعملوه مقلوبا، لا حرج عليكم في استعمال الاستصحاب سواء كان على صورته المعتادة أو كان استصحابا مقلوبا، لكن شرط الاستصحاب ألا نقطع وألا نظن بحصول المغير، وهنا نحن نقطع أو نظن بحصول المغير فلا يمكن الاستصحاب. واضح كده؟ واضح إن شاء الله. قال الشيخ: وهذا وإن كان طريفا أو طريقا، ماشي، بس هي طريفا ممكن تكون أقرب لأنه قالوا هذا كلام طريف، ماشي، كما ذكرنا، إلا أنه طريق جدل لا جلد. والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق. هذا الكلام يحفظ لا يشرح، ولجماله يحفظ إيه؟ طريق جدل لا جلد، الجلد القوة، فلان عنده جلد يعني عنده صبر وعنده إيه؟ قوة. الشيخ يشير إلى أن المقام مقامان، المقام مقامان، مقام نظر ومقام مناظرة، مقام نظر ومقام مناظرة. فمقام المناظرة هو مقام الجدل، ومقام النظر هو مقام الجلد. ماشي؟ تفهم هذا يا مولانا؟ الشافعي رحمه الله إنما كان يجلس ليقرر الأحكام الشرعية، ليس أمامه من يناظره، هو يجمع الأدلة وينظر فيها ويستغرق يعني يبذل قصارى جهده ويستفرغ الوسع إلى أن يصل إلى الحكم الشرعي من خلال الأدلة. هذا يقال له مقام إيه؟ مقام نظر، مقام جلد. مقام النظر هو مقام جلد، يعني مقام قوة. يعني كيف تفهم أنه مقام قوة؟ يعني الشافعي لابد أن يبذل قصارى جهده في النظر ويتتبع الأدلة وينظر في الأسانيد ويجمع الروايات المختلفة وينظر في سائر الأدلة وينظر في الإجماعات. واضح؟ يعني يأخذ نفسه بإيه؟ بالعزائم. فهم؟ هذا مقام النظر، ومقام النظر مقام جلد. وهم يقولون يجب على الناظر، على الناظر اللي هو المجتهد، يعني يجب على الناظر المشاهد استتمام النظر، استتمام النظر، يعني لا يدع شيئا إلا وإيه؟ ويكون قد نظر فيه وبحثه. تمام كده؟ ده مقام النظر اللي هو مقام جلد وصبر وعناء وبذل جهد. لكن مقام المناظرة مقام المناظرة ليس كذلك، لا يلزم استتمام النظر في مجال المناظرة، لأن المناظرة وظائف. علي أنا فقط أن أذكر الدليل، وعليك أنت أن تقدح فيه. فأنا أذكر الدليل، يعني مثلا أنا أذكر الدليل ولا أتكلف أو أتكفل بأن هذا الدليل صحيح. أنا أذكر الدليل، أنت لا اعترض عليه وكل هذا الحديث لا يصح. فهم؟ الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كذا، أنا لا يلزمني أن أتبع هذا الحديث وأن أحكم بصحته. واضح؟ إذا كان هذا الحديث ضعيف، إذا كان ضعيفا فبيان ضعفه ليس علي، عليك أنت، أنت معترض. فهم؟ يبقى أنا أذكر الدليل وسلامته من القوادح والمعارضات ليست علي، ده على مين؟ على المعترض. طب أنا في مجال النظر لا تستطيع أن تستدل وتثبت القضية بهذا الحديث إلا إذا تثبتت من صحته. واضح هذا الكلام؟ يبقى في مجال المناظرة على المستدل أن يذكر الدليل ولا يلتزم يعني إيه؟ يذكر الدليل وليس عليه بيان سلامته من القوادح. فإن كان هناك قادح فبيانه على من؟ على مناظره، على المعترض. فهمتم هذا الكلام؟ ولأن مجال المناظرة مجال ضيق، مجال المناظرة مجال ضيق، بيتسامح في أشياء في مجال المناظرة ولا يسمح بمثلها في مجال النظر. واضح هذا الكلام؟ فنقول هذا الدليل يقبل في المناظرة لكن في النظر لا يقبل. واضح؟ يتسامح في المناظرة في أشياء لا يتسامح بمثلها في مجال النظر. فهم هذا الكلام؟ يقول لك والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق. يعني ايه محجة مضيق؟ طريق، ده طريق ضيق. طريق ايه؟ طريق ضيق. والجدلي يعني المناظر، الجدلي يعني المناظر في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، يسلك طريقا ضيقا، يسلك طريقا، فيجوز للمناظر ما لا يجوز للناظر، يجوز للمناظر أشياء لا يجوز مثلها للإيه؟ للناظر. كده واضح كلام الشيخ؟ الجدل هو المناظر، المناظر. أنا أوضحت الكلام ماشي؟ يعني أريد أن أفيده. كان وقع لي شيء في إيه؟ في مسألة العموم النكرة. هذه المسألة أنا وضعت فيها بحث مسألة عموم النكرة في سياق النفي، وكان حاصل أن العلماء ذكروا هذه القضية وقالوا أن النكرة إذا وقعت في سياق النفي مسبوقة بمن كانت نصا في العموم. النكرة إذا وقعت في سياق النفي مسبوقة بمن ما جاءني من رجل تكون نص في الإيه؟ في العموم. ولو قلت ما جاءني رجل تحتمل احتمالين، ما جاءني رجل واحد أي جاءني اثنان، أو تحتمل أنه ما جاءك رجل لا واحد ولا اثنين ولا أكثر ولا أقل، لا ما جاءك رجل أصلا. واضح؟ فكان العلماء يستندون في إثبات هذه القضية إلى نص سيبوي، يقولون نص سيبوي على أن النكرة إذا وقع في سياق النفي مسبوقة بمن كانت نصا في العموم. الشيخ القرافي رحمه الله أنكر هذه القاعدة، وأنكر هذه الإيه؟ القاعدة، وقال إيه؟ قال أنا بحثت في كتاب سيبوي عن هذا النص فلم أجده، وسألت من هو عالم بكتاب سيبوي فأخبر أنه لا يعرف. يبقى الجمهور لما استند إلى النص سيبوي كتابه كتاب سيبوي، إحنا دورنا على ما لقيناش النص ده في كتاب سيبوي. فالمشايخ العلائي مثلا رد على القرافي وقال له إيه؟ قال له إمام الحرمين نسب الكلام ده لسيبوي، إمام الحرمين نسب هذا الكلام إلى سيبوي، ومن حفظه حجة على من لم يحفظ. من حفظه إمام الحرمين يقول لك أنا شفته في كتاب سيبوي، أنت بتقول أنا ما شفتوش في كتاب سيبوي، يبقى من حفظه حجة على إيه؟ من لم يحفظ. أنا قلت هذا الكلام، أنا من لم أطلع على أنا قرأت هذا الكتاب قبل ذلك يعني، لكن لا أذكر هذه عندما كنت أكتب هذا الكلام لم أذكر هذا الكلام بتاع الشيخ الدكتور العيد يعني. أنا قلت إيه؟ قلت في الرد على الشيخ العلائي، الشيخ العلائي أخذ هذا الرد وأخذه عنه، قال هذا الرد وأخذه عن الزركشي وأخذه عن البرماوي لا زيادة من غير زيادة يعني. فأنا قلت هذا الإيه؟ هذا جواب ينفع في المناظرة لكن لا ينفع في مقام النظر، لأن تقول من حفظ حجة على من لم يحفظ ده في مجال المناظرة لأن المجال ضيق، فتقول من حفظ حجة على من لم يحفظ في مجال المناظرة لا، ليس بوسعنا الآن أن نترك المناظرة ونذهب إلى المكتبة ونفتش في كتاب سيبوي، فاهم؟ يبقى تقول فلان نسب هذا الكلام إلى سيبوي، وأنت تقول ليس موجود في كتاب سيبوي، يبقى هو اطلع على من لم تطلع عليه، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا في مجال المناظرة، لكن في مجال النظر القرافي جاي جايب لك الكتاب معاه يقول لك ادي كتاب سيبوي اهو فرناه 20 مرة ونظرنا في صفحاته وفي حروفه ولم نجد هذا الكلام، تقول لي من حفظ حجة على من لم يحفظ؟ تفهم هذا؟ في مجال النظر والبحث لا ليس من حفظ حجة على من لم يحفظ، لا انا قرات الكتاب من اوله الى اخره، القراف يقول هذا، انا دورت في الكتاب وسالت من هو عارف بالكتاب فقال لم نجد هذا النص في كتاب سيبوي. يبقى الجواب العلائي ده جواب ينفع في الايه؟ في المناظرة، لكن لا ينفع في مجال البحث والنظر. ماشي؟ هل يقال مثل هذا في المثبت المقدم من النفي؟ ايه؟ المثبت المقدم من النفي، ما هو المثبت مقدم على النافي، بس هنا النافي هنا معه ايه؟ معه شواهد. هو انت بس انت تقول هذا الكلام قاله سيبويه في الكتاب، طب اذا انا قرات الكتاب سيبوي ولم اجد فيه هذا الكلام كيف اقول من حفظ حجة على ما يحفظ؟ انا اقصد هذه القاعده المثبت هي مستعمله في الجدل لا يعني قيد الموقف بما هو فيه يعني الكلام الخرافي وجواب العلائي عنه بهذا الجواب لا هذا لا يصبح في مجال البحث، فهم؟ مجال البحث اللي انت ترد على طرف تقول ايه؟ تقول هذا هو النص، مش الكتاب موجود، هو قرأه وقال لم أجده، طب إذا كان موجودا اقرأ أنت الكتاب وقل هو في صفحة كذا، هذا هو الجواب في مجال النظر، ما فيش ضيق، مش محكومين بوقت، نحن في مجال البحث، يقرأ الكتاب مرة ومرتين وعشر وعشرين إلى أن نجد النص، عندما تجد النص تقول لا هذا الكلام القرافي ليس سليما بل كلامه خطأ لأننا وجدنا هذا النص في صفحة كذا من الكتاب، هذا هو الجواب، لكن تكتفي بمجرد دخول من حفظ حجة على من يحفظ الكتاب قضية. واضح؟ يبقى فيه مجال بحث وفيه مجال مناظرة. من توفيق الله عز وجل أنني وجدت نص سيبويه في الكتاب. أنا وجدت ونصين مفرقين، نص في أول الكتاب ونص في آخره، يعني نص في أول الكتاب ونص في آخره، يعني قدر محض، يعني أنني وقفت على نص سيبويه وهما نصين مفرقين، يعني نص في أوله ونص في آخره. يعني فلأجل ذلك، لأجل بس الوقوف على النص، صنعت البحث في القضية. يعني أصل فكرة البحث كلها نشأت من أنني وجدت النص لا عن قصد، يعني ربنا يبارك فيه. فأنا بس أردت أن أذكر المثال دوت عشان تعرفوا أن في طريق اسمه طريق مناظرة، يختفر فيها أشياء ويتسامح فيها بأشياء، وتقول من حفظ حجة على من لم يحفظ أسكت، هذا جواب مسكت. لكن في البحث في النظر لا، هذا جواب غير مرضي بالمرة، هذا في مجال البحث غير مرضي بالمرة. أو قلت لنا أن هذا غير صحيح لأنني قرأت في كتاب سيبويه فوجدت كذا، هذا كان مناظرة صحيح؟ إيه؟ هذا كان مناظرة. لا في مجال يعني الآن لو قلت لنا مثلا أنا أتيت بجملة وأقول هذا غير صحيح لأنني قرأت في كتاب سيبويه كذا كذا، فهو موجود. هذا يصبح في البحث ويصبح في المناظرة، هذا جواب قوي. يعني هو أنت تقول أنا ما وجدت هذا الكلام في كتاب سيبويه، فأقول لك ولكن فلان من العلماء وقال أنه وجده، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، هذا يقبل في إيه؟ في المناظرة فقط، ولا يقبل في مجال البحث. واضح؟ لكن لو أنت قلت أنا وجدت هذا الكلام وهذا هو الكتاب وهذا هو كلامه، هذا ينفع في المناظرة وينفع في النظر. إيه ربما كده الكلام؟ إلا أنه طريق جدل لا جلد، دي شرحناها. والجدلي في طرائق التحقيق سالك على محجة مضيق، وإنما تضعف هذه الدلالة إذا ظهر لنا تغير الوضع ظنا، أما إذا استوى الأمران فلا بأس به. تمام كده؟ وأما الاستدلال بالاقتران ماشي؟ الأمران إذا استوى الأمران، إذا استوى الأمران يعني إيه؟ وجود المغير وعدمه عن السواء. نحن لا نعرف هل هو باع الدار أو لم يبيعها. أنت يا مولانا نستعمل استصحاب المقلوب، أنت مالك الدار الآن، فنحكم بأنك كنت مالكا لها منذ شهر. لماذا؟ لأنه في مدة هذا الشهر لا نعلم هل بعتها أو لم تبيعها، حينئذ نقول الأصل عدم البيع فنستصحب. استواء الأمران اللي هو وجود المغير وعدم وجوده، حينئذ نقول الأصل عدم البيع ونحكم بإيه ونستصحب. أما إذا استوى الأمران وهو المغير وعدم المغير فلا بأس بالاستمساك أو التمسك بالاستصحاب عاديا كان أو مقلوبا. واضح؟ عشان أتوقف من الجامعة. لا أنا أتوقف معك. لأن في هذه القضية فيها فقه، يعني القضية فيها قاعدة أصولية مهمة ينبغي أن ننبه عليها جيدا إن شاء الله.